بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. أورد الإمام البخاري هذا الحديث ضمن أحاديث الباب والتي تتعلق ببدء الوحي، أو كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومحل الاستشهاد من هذا الحديث هو مدارسة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، أو معارضة القرآن مع جبريل عليه السلام. إذن لا يتعلق بمضمون الباب صدر هذا الحديث، وإنما يتعلق بهذا المعنى عجز هذا الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، والجود غير الجود، الجود هو المطر، أما الجود فهو العطاء الدائم المستمر الذي لا يقف على علة، بخلاف السخاء مثلا. فرق علماء اللغة، أو ذكر علماء اللغة فرقا بين الجود والسخاء، يقال فلان سخي ويقال فلان جواد، جواد هكذا بالتخفيف، ولا يقال جواد. السخي هو من إذا سئل أعطى، وأما الجواد فهو الذي يعطي قبل السؤال أو دون السؤال أو من غير سؤال. الجواد هو الذي يعطي دون السؤال أو قبل السؤال، أما السخي فهو الذي يعطي إذا سئل. ولذلك لا يجوز أن نصف الحق سبحانه وتعالى بأنه سخي، إنما يجوز أن نصفه بالجود. فالله سبحانه وتعالى هو الجواد الكريم، هو المتفضل المنعم المحسن، فلا يقال سخي أبدا، إنما هذه الصفة يوصف بها من كان متحققا بها، وكذلك الجواد. فقوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، أي بالعطاء والبذل من غير استحقاق في جانب الآخذ، ومن غير إيجاب عليه صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يعطي مرة ليتألف الآخذ، وقد يعطي للفاقة أو الحاجة أو الخصاصة، وقد يعطي كما قلت للمؤلفة قلوبهم، إذا كان الإنسان قريب عهد بكفر، أو إذا كان حديث عهد بإسلام، فكان صلى الله عليه وسلم يبذل له هذا ضمن مصارف الزكاة أيضا والمؤلفة قلوبهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله الآية. فكان يعطي للمؤلفة قلوبهم، وهذا واضح من خلال موقف حكاه الإمام البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم مالا في بعض أصحابه فأعطى أناسا ولم يعطي آخرين، فقال له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ أي أراك قد أعطيت أناسا ومنعت فلانا، أو لم تعطي فلانا شيئا وهو في نظري أحقهم بالعطاء، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، وأرى بمعنى أظن غير أرى، فأرى قد تكون الرؤية بصرية وقد تكون الرؤية اعتبارية، كما تقول أرى في المسألة كذا وكذا، أي رؤيتي فيها كذا أو حكمي فيها كذا، وقد تكون رؤية بصرية. أما قوله أرى فالمعنى أظن، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه، أي أظنه مؤمنا، فقال: أو مسلما. يقول سعد فسكت، ثم غلبني ما أعلم أي من حال الرجل، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ أعاد مقالته: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. يقول فسكت، ثم غلبني ما أعلم، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه. إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، أي ليس عطائي دائما شاهدا أو دليلا على محبتي لمن أعطيه، بل قد يعطي عليه الصلاة والسلام من باب المداراة أو من باب التألف أو تأليف القلوب، وقد يعطي كما قلت للحاجة أو للفقر أو للمسكنة أو للخصاصة. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان عطاؤه عطاء من لا يخشى الفقر، أي لا يخشى الفقر على نفسه بسعة البذل أو بسعة العطاء، حينما يوسع الناس فضلا أو حينما يوسعهم عطاء وبذلا فإنه لا يخاف أن يفتقر بسبب كثرة جوده وكثرة بذله وكثرة عطائه. أو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أن يعطي المستحقين أو الفقراء أو المساكين عطاء لا يخشون بعده فقرا. هذان وجهان صحيحان، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، كان هنا تامة، عشان كده اسمها إيه؟ مرفوع، أو خبرها مرفوع، كان أي هو صلى الله عليه وسلم أجود، مع إن خبر كان يأتي منصوبا، لكن رفع هنا لأن كان هنا تامة، كان هنا إيه؟ تامة، كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وقلت في بعض الدروس قد يتصور في هذه العبارة أو من خلال هذه العبارة أن جوده وبذله في الخلق كان فيه التفاوت، فيه إيه؟ تفاوت، حينما يكون أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان إذن هناك تفاوت، ف فكثرة الجود وكثرة العطاء تكون فين؟ تكون في رمضان. وأنا أؤكد على أن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أو ما عرف من صفاته أو من شمائله لا تفاوت فيها، لا تفاوت فيها، وذلك لأن التفاوت قد ينشأ لوجود بعض العوارض، بعض الإيه؟ العوارض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عطاؤه هكذا في كل الأحوال، لكن إيه الحكمة؟ أو كيف نوجه قوله وكان أجود ما يكون في رمضان؟ أقول كانت كثرة جوده في رمضان نتيجة لكثرة جود الناس، فكان الناس أو كان أصحابه يأتون بصدقاتهم ويأتون بزكواتهم ويأتون بفضل طعامهم وفضل ثيابهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجود بها، فكانت كثرة جوده في رمضان نتيجة لكثرة جود الناس، فما كان يستأثر بشيء دون أصحابه رضوان الله عليهم، بل كما قال لهم في موطن حينما أفشى فيهم أو فشى فيهم عطاؤه وبذله ووجد من بعضهم نهمة فقال اصبروا حتى تلقوني على الحوض أو إنكم ستجدون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ستلقون بعدي أثرة، أي من أولياء أموركم أو ممن يملكون المال. والأثرة والأثرة بمعنى واحد، الأثرة والأثرة بمعنى واحد، وهو أن يستأثر المرء بالمال دون إخوانه من المحتاجين أو من الفقراء، على عكس الإيثار. يبقى الأثرة أو الأثرة أو الأثرة تأتي على إيه؟ عكس الإيه؟ الإيثار. يقول سبحانه في شأن الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ خصاصة. الإيثار محمود والأثرة مذمومة لأنها تدل على الأنانية وتدل على الطمع وعدم القناعة. إنكم ستجدون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهنا كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه مال قسمه بين أصحابه ولم ينم وعنده منه درهم، لم ينم عنده منه درهم، بل حدث له ذات ليلة يعني شيء من القلق، شيء من القلق، فقال مالي؟ قال لعائشة مالي؟ فتذكر تبرا أو ذهبا عنده فأخذه ثم خرج فقسمه في نفر من أصحابه ثم دخل فقال ما كان ظن محمد بربه أن ينام وفي بيته هذه الدراهم أو هذه أو هذا الذهب أو هذا التبر، ما كان ظن محمد بربه أن يبيت أو أن ينام وعنده هذا الإيه؟ هذه الدراهم. هكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل هذه أو لعل هذا الإيثار يؤكد للعموم، بل ويؤكد لخصوم الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن مدعيا النبوة من أجل دنيا أو من أجل مال أو كما يظنون، بل إن الحق تبارك وتعالى قد جعل أنبياءه ورسله لا يورثون، لا يورثون بمعنى إيه؟ لأن لا يظن ظان أنه في حياته يسعى إلى تحصيل الدنيا ليترك لأولاده المال الكثير، لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، يبقى هيسعى إلى المال ليه؟ كيف يسعى إلى المال وكيف يستأثر به وهو لا يورث؟ وهو لا إيه؟ لا يورث، أي لا يرث أولاده من بعده شيئا. يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة، ما تركناه فهو ايه؟ اي فهو في سبيل الله او فهو في الفقراء والمساكين الى اخره. ولذلك قال سبحانه وتعالى: قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده. الموده في القربى، لم يسال اجرا على بلاغه سوى الموده في القربى، انما لم يطلب اجر، اجر مادي لم يطلب ابدا. قل ما سالتكم من اجر فهو لكم، ما سالتكم من اجر فهو ايه؟ فهو لكم. وما هو الاجر؟ الاجر هنا في موده اهل القربى، في موده ايه؟ قل لا اسالكم عليه اجرا، كما ذهب سعيد بن جبير في الصحيح قال: قربى ال محمد. في صحيح الامام البخاري سعيد بن جبير يقول: قربى آل محمد. فقال له ابن عباس: عجلت، إنه لم يكن بطن من بطون قريش إلا وكان لرسول الله فيهم قرابة. فحمل ابن عباس المعنى على هذا التوجيه فقال: إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم، إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. ولكن قول ابن سعيد بن جبير أيضا صحيح، يتفق مع منطوق الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الإيه؟ في القربى. وأتى بفي التي تفيد الحصر، ولم يقل إلا مودة القربى لئلا يذهب وهلنا إلى أن المراد قربانا، لا، المراد بالقربى قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقرباه أهل بيته، وأهل البيت يدخل فيهم أيضا الزوجات، الزوجات يدخلوا. أنا رأيت هذا المعنى في حديث الإفك في الصحيحين وغيرهما، في حديث الإفك حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة عن حال أم المؤمنين عائشة حينما تحدث أو تكلم في حقها، في حديث الإفك، فقالت: والله يا رسول الله ما علمت أو ما رأيت عليها شيئا أغمصها عليه أو أغمصه عليها إلا أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين بيتها فتأتي الداجن فتأكله. فقال صلى الله عليه وسلم: أو قام خطيبا فقال: من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي. فقوله في أهل بيتي يشير إلى أن الزوجات يدخلن في هذا المعنى، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في إيه؟ في أهل بيته. يبقى إذن الزوجات يعتبرن من أهل الإيه؟ من أهل البيت. وطبعا وأهل البيت أيضا هم أهل العباء، الحسن والحسين وأمهما وأبوهما ومن تناسل منهم، كل هؤلاء من القرابة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الإيه؟ في القربى. فلذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم يستأثر بشيء أو يطلب شيئا على بلاغه عليه الصلاة والسلام، بل أغناه الله عن ذلك بكفايته جل جلاله، لقد كفاه الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، هذه محل الشاهد من الحديث، حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان. جبريل كان ينزل على رسول الله في كل ليلة عليه الصلاة والسلام، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان. ونأخذ من هذا أن إحياء ليالي رمضان بتلاوة القرآن أمر مضت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى من خلال مدارسته القرآن مع جبريل. شوف بيقول ينزل كل ليلة، ما قالش كل يوم، بيقول ايه؟ كل ليلة. يبقى إحياء الليالي مطلوب بتلاوة الايه؟ وذلك إما لأن الناس في نهار رمضان مشتغلون بأعمالهم والضرب في الأسواق والتجارة وغير ذلك، فلذلك ترك لهم النهار، إن لك في النهار سبحا طويلا، عندك اتساع من الوقت في النهار عامة، مش في رمضان بس، عندك اتساع من الوقت في رمضان وفي غير رمضان تسبح فيه سبحا طويلا، بمعنى تعمل في مالك، تتجر في مالك، تسافر إلى آخره، ذلك من المقاصد. لكن الليل لابد أن تجعل له، أن تجعل فيه حظا لربك ولنفسك. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذا تأملنا هذه الآيات لوجدنا أن الحق سبحانه وتعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، ورتب على هذا الأثر العظيم. إيه الأثر العظيم؟ القوة في البدن والقوة في الملكات، ليكون القابل مستعدا للتحمل بالأعباء الثقال. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، دي جت في مقابل إيه؟ قم الليل. بيبقى له جزء من الليل يقوم يستطيع أن يتحمل الأعباء الثقال الأعباء الثقال. ولذلك حتى من صلى الفجر في جماعة أو في وقتها، من صلى يصبح كما قال صلى الله عليه وسلم، يصبح نشيطا طيب النفس، يجد نشاط في بدنه وفي صحته طيب النفس. وإلا قام خبيث النفس كسلان خبيث. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم أو أوصى النبي صلى الله عليه وسلم سيدتنا فاطمة رضي الله عنها وزوجها الإمام علي، أوصاهما حينما جاءته لتطلب منه خادما يعينها على أعباء البيت، فقال لها أو جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإمام أمير المؤمنين في البيت، فقال لهما ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، فقالا دلنا أو ما هو، فقال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 33 فذلكما خير لكما من خادم. يعني الإنسان يستطيع أن يتحمل أعباء الحياة ولا يشعر بالملل ولا بالتعب ولا بالنصب إذا ما واظب على هذه الوصية وعلى هذا العمل. إذا أوى إلى فراشه يسبح الله 33، يحمده 33، يكبره 33، هذا بجانب إحياء بعض الليل بتلاوة القرآن أو المواظبة على صلاة الفجر في إيه؟ في وقتها. وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان يلقاه حين يلقاه جبريل. وبعض العلماء زي الإمام النووي قال ويؤخذ أيضا من هذا استحباب فعل الخير في وجود الصالحين، فعل الخير في وجود الصالحين. يعني الإنسان إذا أراد أن يتصدق، إذا أراد أن يعمل عملا صالحا يعمله أو يؤديه في وجود الناس الصالحين، في وجود الصالحين ليشهدوا له بالخير عند الله. النبي ما كانش محتاج أن جبريل يشهد له عليه الصلاة والسلام، مش محتاج، إنما هذا تعليم لنا، تعليم لنا أن الإنسان المفروض يزداد عمله الصالح مع وجود الصالحين. هذا أثر وجودك مع الصالحين، يحملك على أن تسلك مسلكهم وأن تفعل فعلهم وأن تعمل عملهم وأن تقوم بما يقومون به من الطاعات. وجودك مع الصالحين عصمة لك من الفتن، من الإيه؟ هذا لنا نحن. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن محتاجا أبدا إلى وجود جبريل عليه السلام، وإنما كان هكذا أجود الناس في رمضان من غير هذه العلة، من غير إيه؟ هذه العلة. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، يدارسه من المدارسة. المدارسة من باب المفاعلة، وكل ما هو من باب المفاعلة يفيد التناوب في الأمر، يفيد الايه؟ التناوب. التناوب يعني ايه؟ يعني النبي مر عليه الصلاة والسلام يقرأ وجبريل يسمع، مر جبريل يقرأ والنبي يسمع، هذا معنى المدارسة. والمدارسة هنا ليست بمعنى المذاكرة أو بمعنى تناول تفسير الآيات أبدا، فالمدارسة قد تطلق ويراد بها مجرد العرض، عرض القرآن، عرض الإيه؟ يعني تلاوة فقط. وليس المراد بالمدارسة أن يقول له مثلا معنى الآية دي كذا أو معنى اللفظ ده كذا أو أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد أيضا في الصحيح أنه في السنة التي أو في كل سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان جبريل يعرض القرآن على النبي مرة أو النبي يعرض على جبريل مرة، إلا في العام أو في السنة التي قبض فيها فإنه عرضه مرتين. يبقى العرض هنا بمعنى إيه؟ وهو من وسائل التحمل بالرواية، حتى العرض، العرض من وسائل التحمل بالرواية في جانب الحديث. فأيضا كان صلى الله عليه وسلم يقوم بهذه المدارسة مع جبريل، يعني المناوبة، زي ما قلت لكم جبريل يقرأ والنبي يسمع أو النبي يقرأ وجبريل إيه. وقد مضت السنة على ذلك أيضا، حتى فيما ورد في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود مرة اقرأ علي القرآن، للنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني أنت لست محتاجا إلى أن تسمع أو أن تستمع من مثلي، لست محتاجا أنك تسمع مني. فقال عليه الصلاة والسلام إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه. في ذلك بيان لاستحباب سماع القرآن أو استماع القرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولا شك أن استماع القرآن له أثر عظيم وله فوائد جمة، له فوائد جمة. من هذه الفوائد استطاعة الإنسان التدبر. يمكن الإنسان لما يمسك مصحف ويقرأ يمكن يشغل عن التدبر أو التأمل بحرصه على إحكام تلاوته وإحكام الأحكام فيها، وإحكام الأحكام، يبقى مشغول مثلا بالأحكام التجويد أو التلاوة، مشغول بالأوقف، مشغول بما يتعلق بتحسين التلاوة، ممكن يبقى مشغول. لكن الإنسان اللي بيستمع بيبقى استعداده كامل أو متكامل، فهو مجرد استماعه ربما يكون له من القدرة أو الاستطاعة على التدبر والتأمل فيما يستمع أكثر من القارئ، أكثر من الإيه؟ فالمستمع في الحقيقة بينتفع أكثر من الإيه؟ من القارئ. وقد يجمع الله الأمرين للقارئ أو للتالي إذا لم يكن يعني في حال التدريب للنفس على إحكام التلاوة. لما يكون هو نفسه بيقرأ القرآن بدون مشقة من الممكن أن يتدبر أيضا هذه الآيات. فقال له اقرأ، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود من أول سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى فيها فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له صلى الله عليه وسلم حسبك. فأمسك عن التلاوة ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عينيه تذرفان. ومعنى هذا أن السماع قد يؤثر في القلب وقد يؤثر في النفس والوجدان، وقد يكون سببا في بكاء الإنسان استشعارا لعظمة الحق سبحانه وتعالى، أو لعظمة وجلال هذا الكلام، الكلام العظيم العزيز الكريم المجيد كما وصفه ربنا. فالقرآن وصف بأنه عظيم، بأنه عزيز، بأنه كريم، بأنه مجيد، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. نعم. فكان صلى الله عليه وسلم يلقاه، أو كان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يبارك لنا في القرآن الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقفنا في لقائنا السابق عند ذكر الدليل على استحباب سماع القرآن، وذلك من خلال قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غير الحديث. ثم ورد في الصحيح أيضا ما يدل على استحباب قراءة القرآن على جليسك أو صاحبك أو رفيقك، وذلك من خلال حديث أبي بن كعب، فقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. إذن الحديث الأول قال فيه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة مستمعا وصاحبه قارئا. أما في هذا الحديث فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قارئا وصاحبه مستمعا، قال له، بيقول لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، أو أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال أبي: وسماني لك. شوف العناية، عناية الصحابة رضوان الله عليهم بأن يكون لهم ذكر في السماء عند الله سبحانه وتعالى. سماني لك، يعني هل عينني وذكرني باسمي لك؟ يعني قال لك اقرأ على فلان ولا على أي صاحب؟ فقال: وسماني لك. قال: نعم. فبكى أبي. فهذا دليل استحباب قراءة القرآن على الغير، وهذا يدل على أن من أسباب الحفظ أن يكون للإنسان رفيق يدارسه القرآن. من الوسائل، من وسائل الحفظ الناجحة والمفيدة التي تعين على الحفظ، بخلاف الإنسان مثلا يقرأ اللوح أو يقرأ الجزء اللي عاوز يحفظه، يقرأه على الشيخ القارئ وبعدين يروح يحفظ مع نفسه. لا، أنا بقول أوصيكم إذا أردتم أن تعانوا، أي أن يعينكم الله على حفظ القرآن، اتخذ لك صاحبا وانت وهو دايما تقعدوا مع بعض، أو إذا جلستما فاجعل لكما حظا من هذا اللقاء في أن يقرأ كل منكما على صاحبه جزء من القرآن. انت تقرأ عليه شوية، مثلا انت تقرأ ربع وهو يقرأ ربع، وهكذا لغاية ما تخلصوا الايه الجزء، كل واحد فيكم يقرأ ربع على الثاني، من باب الاستذكار، من باب المدارسة. وهذا واضح في هذا الحديث. فهكذا يستقر القرآن ويثبت القرآن، وقد أوصانا صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن. تعاهد يعني إيه؟ يعني ما يهملوش الإنسان اللي بيهمل القرآن. يعني في بعضنا يمكن ما يفتحش المصحف إلا في رمضان بس، هذا هجر للقرآن، هذا هجر ما ينبغي. لكن لازم المسلم يكون ورد يومي من القرآن الكريم، ورد يومي وليكن جزء في اليوم، جزء يعني 8/4، مش هياخده منك نص ساعة، يعني الجزء مش هياخد نص ساعة، وان كنت حتى متأني قوي يعني ما لا يمكن ابدا الوقت يزيد عن ساعة الا ربع، او يعني في هذه الحدود لو كان الانسان متأني قوي جدا يعني. فده ناخده منين؟ ناخده من هذا الحديث. يعني اذا اردت ان تثبت القرآن وان تحفظ القرآن لازم يكون لك صاحب ورفيق، انتوا الاثنين تتنافسوا في ايه؟ تتنافسان في هذا الامر، انت وهو يكون بينكم نوع من التنافس في هذا الايه؟ اهو ده التنافس المحمود، مش التنافس على الدنيا، لا التنافس المحمود تنافس في الطاعة، تنافس في الطاعة. انت حفظت جزء، تاني حفظ جزئين، بيحصل بينكم نوع من الايه؟ التنافس. يبقى كل واحد عاوز ايه؟ يجتهد في ان هو يسبق صاحبه في حفظ القرآن، او انه يختم القرآن قبل صاحبه، هكذا الامر. واستعينوا ايضا بسماع تلاوة كبار القراء، وخصوصا من خلال اذاعة القرآن الكريم. يا اخوانا من نعم الله علينا وجود هذه الاذاعة، انت مع الاستمرار، مع الاستمرار ومن خلال استماعك لتلاوة هؤلاء القراء المتقنين المحكمين للتلاوة، الذين يحكمون التلاوة، من خلال سماعك لهم تأكد أن أذنك ستكون بعد ذلك أذنا كما يقولون قرآنية، الأذن القرآنية التي تحفظ جرس القرآن، تحفظ الأداء كيف يؤدى وكيف يتلى وكيف يقرأ، بل ربما تعلم الإنسان الأحكام أو أتقنها بعد تعلمها، يعني من الأحكام تؤخذ من مشافهة من المشايخ أو من القراء، الأحكام تؤخذ مشافهة، ما ينفعش أنك أنت تجيب كتاب في التجويد وتقرأه، لابد من التطبيق، والتطبيق لا يكون إلا بطريق التلقي مشافهة من الشيخ. لكن ممكن بعد كده لما تستمع باستمرار لإذاعة القرآن الكريم من الممكن أن تتقن الأداء وأن تتقن هذه الأحكام باستمرار الاستماع، باستمرار الإيه؟ الاستماع. هكذا يبقى عندنا أكثر من وسيلة من وسائل الحفظ، أنك أنت تكتب. كنا زمان كلنا كده في الكتاب أو في المدارس الابتدائية في الروضة كانوا يكتبون الآيات اللي احنا عاوزين نحفظها، يكتبوها لنا، كان في لوح أرضواز كده نكتب عليه بالتبشير. الكتابة من الوسائل الأكيدة التي تثبت الحفظ، لأن انت لما تكتب شيء بإيديك النظر بيحفظ هذا. ولذلك حتى لما بتحفظ في مصحف معين بعدد سطور معينة، من الأفضل انك انت لما تيجي تراجع ما تراجعش الا في نفس المصحف، لان السورة او الايات بيبقى لها صورة ذهنية، ويبقى الذهن حافظها الاية دي في الصفحة اليمين ولا الشمال، في اول الصفحة ولا في اخرها ولا في وسطها، الذهن نفسه بيبقى حافظها وحافظ مكانها، حافظ موضعها. هكذا يبقى الكتابة مطلوبة، المراجعة مع صديقك مطلوب، المراجعة باستمرار يوميا مطلوب، أن تحيي به ليلك، يعني الشيء اللي تحفظه تحيي به الليل، تقرأه في ركعتين ثلاثة أربعة، ها تقرأه في عدد ركعات بالليل، ده برضك وسيلة من وسائل الايه؟ المذاكرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن، أمرنا بتعاهد القرآن، أي المداومة على قراءته، وقد علل ذلك بأنه أشد تفصيا وفي رواية تفلتا من الإبل في عقولها، التفصي من الشيء بمعنى الانفصال أو الانفلات، بمعنى إيه؟ الانفلات، يعني خلي بالكم القرآن إذا هجرته هجرك. يعني أكم من ناس حفظوا القرآن في صغرهم ولكن أهملوه في الكبار فنسوه، لم يحفظوا منه شيئا، يبقى بالنسبة لهم ذكرى، بالنسبة لهم ذكرى فقط. يقول لك أنا والله أنا كنت وأنا صغير حافظ القرآن لكن دلوقتي لا أذكر منه شيء إلا القليل. لا، ما ينبغي أن تهمل القرآن. ويمكن خطبة الجمعة امبارح حول موضوع القرآن وقراءة القرآن، فضروري أن الإنسان يتمسك بالتلاوة وكثرة التلاوة. أنا أعرف أناسا كان من أسباب حفظهم للقرآن دوام السماع، دوام الاستماع كان ده من الأسباب الأكيدة التي أعانتهم كثيرا على حفظ القرآن واستذكاره. فهنا يقول: وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه الإيه؟ القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أجود بالخير أي أكثر جودا بالخير من الريح المرسلة. وقلنا وجه الشبه هنا القوة في العطاء والبذل، لأن لو نظرنا إلى الفرق بين الريح والرياح، الرياح دائما تأتي بشرا بين يدي رحمته سبحانه، تأتي لواقح، أما الريح ففي الغالب تأتي للعذاب، تأتي حاملة العذاب الريح. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح وكانت شديدة يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الريح تأتي بالعذاب والرياح تأتي بشرا بين يدي إيه؟ رحمته. طيب الأشبه بقى أن يشبه الجود بالرياح التي تأتي بشرا بين يدي رحمة الله ولا بالريح التي تأتي بالعذاب؟ قال لك: لما احنا لما نشبه شيء بشيء لا نريد أن هذا الشيء المشبه يماثل الشيء المشبه به في كل جوانبه وفي كل سماته وخصائصه وصفاته، لا نقصد هذا، إنما نقصد قد نقصد وجه واحد بس من وجوه الشبه. إيه هو الوجه هنا؟ القوة، وأنها ريح مرسلة. ريح مرسلة يعني إيه؟ إذا كانت مرسلة فما حدش يقدر يقف قصادها، ما حدش يقدر يصدها أو يردها. كذلك كان جوده هكذا صلى الله عليه وسلم، ما حدش يقدر إيه يرده. ها؟ كان جوده عليه الصلاة والسلام وكان عطاؤه عطاء لا يحد ولا يقيد ولا يوقف. وهذا دليل على عظم أريحيته عليه الصلاة والسلام. يعني قد يفكر الإنسان في أن يعطي إنسانا شيئا ولكن يحصل شيء من التردد الداخلي داخل في النفس، يبقى هو عاوز يحسن، عاوز يتفضل، عاوز يكرم إنسان، وتبص لإبليس يدخله يخليه متردد في هذا العطاء. ولذلك بعض الصالحين لما طلب منه أحد الناس ثوبا وكان لسه يعني على باب بيت الخلا زي ما بيقولوا أو المرحاض، عاوز يدخل يقضي الحاجة، فخلع ثوبه وأعطاه إياه قبل أن يقضي حاجته. فابنه بيعتب عليه بيقول له: طيب كيف كنت تستنى، انتظر لما تطلع بعد قضاء الحاجة وبعدين ادي له الثوب. قال له: والله يا ولدي أنا خشيت إن دخلت لقضاء الحاجة أن تتحول الوجهة أو تتحول النية، ممكن في هذا الوقت البسيط ممكن أدخل تتحول نيتي، تحول إيه؟ فلذلك قال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. استبقوا يعني إيه؟ يعني ما تأجلش، يعني ما تأجلش، فاستبقوا الخيرات. قالك وارد خير أنك ادي لفلان أعطي لفلان، ما لا تؤجل، فإن في التأجيل أو في التسويف ربما تتحول الإيه؟ النية أو تتحول الوجهة. هذا فيما يتعلق بالحديث الخامس. وبنفس السند إلى الإمام البخاري قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش. هذا الحديث حديث هرقل مع أبي سفيان، وتوجه هرقل عظيم الروم إلى أبي سفيان بن حرب ببعض الأسئلة التي يريد أن يقف من خلال إجابة أبي سفيان بن حرب، يريد أن يقف على حقيقة أمره صلى الله عليه وآله وسلم فيما ادعاه من أمر النبوة، يا ترى صادق ولا غير صادق. أراد أن يستثبت الأمر، أراد أن يستثبت الأمر. بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه ظهوره عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة، لكن حب يستثبت هل هو ممن يدعون النبوة أم هو صادق في دعواه. فأرسل لمين؟ لهرقل عظيم الروم، أرسل لأبي سفيان ابن حرب، أرسل له في ركب من قريش. كان أبو سفيان ابن حرب في ركب من قريش، يعني ركب إيه؟ مثلا التجارة أو غيرها. فأرسل إليهم ليسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا تجارا بالشام، يعني هذا الركب كان جاي من الايه؟ من الشام، ويحملون تجارتهم وليعودوا بها الى مكة. بيقول في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها ابا سفيان وكفار قريش، المدة بمعنى الهدنة، بمعنى الايه؟ الهدنة. في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وكفار قريش، يعني في في في هذه المدة أو في هذه الفترة بعت لأبو سفيان، فأتوه وهم بإيلياء. إيلياء أي بيت المقدس، المراد بإيلياء بيت الإيه؟ بيت المقدس. فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، فدعاهم، ما قالش فدعاهم إلى مجلسه بل قال فدعاهم في مجلسه. وإحنا قلنا زمان كل فعل في الأصل إذا تعدى يتعدى بحرف معين، لكن إذا تعدى بحرف غير الحرف الأصلي يبقى هنا لابد أن يكون في العبارة أو في هذه الجملة نوع من التضمين، نوع من الايه؟ من التضمين. تضمين معنى ثاني، معنى ايه؟ بيقول فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه، فدعاهم في مجلسه أي بينما هم جالسون عنده، أو بينما هم في مجلسه بعد أن استقر بهم المقام، يعني هذا هو المراد، بعد أن استقر بهم الايه؟ المقام، يعني هم دخلوا لبوا الدعوة وأتوه، كما تقول العبارة أتوه ودخلوا مجلسه فدعاهم في مجلسه، يعني كانوا قاعدين مثلا في الخلف فدعاهم وهم في مجلسه، دعاهم ان هم يقربوا قدام علشان يجلسوا وراء أبو سفيان، خلف أبي سفيان. فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، ثم دعاهم أي قربهم مرة أخرى ودعا بترجمانه، لأنه لم يكن يعرف العربية، لم يكن يعرف العربية، فدعا، كان له ترجمان، فدعا هذا الترجمان لينقل حديثهم إليه وينقل حديثه إليهم، ودعا بترجمانه. فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ بيوجه سؤال لأبي سفيان وهو كبير القوم سيد القوم، بيقول لهم أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم، ها شوف حمل الأمر على الزعم، وليس على اليقين الذي يزعم أنه نبي، من فيكم أقرب واحد، أقرب نسب منه، أقرب نسب إيه منه؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقلت لهم أنا أقرب، فقلت له، أي قال أبو سفيان بن حرب لهرقل: أنا أقربهم إيه؟ أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني. ده السؤال الأول الذي أسس عليه اختياره للشخص أو للرجل الذي يتوجه إليه بأسئلته. أما جابش أي واحد يسأله، لا، سأل عن أقرب هؤلاء نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تعين أبو سفيان وقال أنا أقربهم نسبا، قال أدنوه مني. يبقى تعال أنت عشان إيه أسألك بعض الأسئلة التي أتعرف من خلال جوابك فيها على حال هذا الرجل أو على صدقه من عدمه. أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. قربوا أصحاب أبي سفيان اجعلوهم عند ظهره. ليه الحكمة؟ من أجل توثيق الأمر، يعني هو عازم أن يستمع لأبي سفيان ولكن لا يستطيع أن يستوثق الأمر إلا مع شهادة أصحابه على صدق حديثه، على صدق إيه؟ قال لهم اجعلوهم وراء ظهره، خلف ظهره، وبعدين وجه لهم الإيه الكلام، وجه لهؤلاء الأصحاب، أصحاب أبو سفيان، وجه لهم هذا الكلام، قال إيه؟ ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل. قل لأتباعه أو اللي قاعدين وراء: إني سائل هذا، أي أبا سفيان، عن هذا الرجل، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كذبني فكذبوه. إن كذبني، كذب غير كذب، كذب في الحديث أي لم يقل الصدق فيه أو لم يتحرى الصدق فيه. أما تقول كذبني الوعد أي أخلفني الوعد، إنما لما تقول كذبني أي رد علي حديثي واتهمني بالكذب. هذا الفرق بين الاثنين، فرق بين الاثنين. ولذلك أنا قلت لكم سابقا أن السيدة عائشة من فقهها أنها اختارت رواية التضعيف في قوله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، آثرت أو قدمت رواية التضعيف كذبوا، حتى عروة ابن الزبير اللي هو ابن أختها ابن السيدة أسماء، عروة ابن الزبير استشكل عليه الأمر وقال: يا أماه، لقد استيقن الأنبياء أنهم قد كذبوا، أي من قبل من لم يؤمن بهم. فقالت يا عرية، تصغير عروة، فقالت يا عرية: ليس الأمر كذلك، إنما المقصود أنهم قد كذبوا من قبل من آمن منهم، من آمن بهم. وده شيء غريب بقى، اللي كذبني هو الذي آمن بنبوتي أو آمن برسالتي، ها؟ ولكن المعنى وضحته السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: لما طال الأمر وبعد النصر، أمد النصر بعد، المؤمنون الذين اتبعوا الرسل حصل عندهم شيء من الريبة أو شيء من الشك. طب أنتوا كنتوا بتقولوا، كأنهم يقولون للأنبياء: أنتوا وعدتونا بالنصر، فأين النصر؟ يبقى هنا وظنوا، أي الرسل، أنهم قد كذبوا من قبل من آمن من أتباعهم لتأخر النصر، لتأخر الإيه؟ طب ليه اختارت الكلام ده؟ قالت: حاشا للرسل أن يظنوا بربهم ظن السوء. يعني ممكن، هل من الممكن أن الرسل تظن بربنا أنه قد كذبهم الوعد؟ لا يمكن. يبقى ده الفرق بين كذب وكذب. فلذلك هنا بأيه بيقول: فإن كذبني، أي لم يصدقني، فكذبوه، أي ردوا عليه أمره. الأذان بعد الأذان. فقال هرقل: إني سائل هذا، أي أبا سفيان، عن هذا الرجل، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كذبني أي لم يصدقني في حديثه فكذبوه، أي بينوا كذبه، بينوا له، بينوا لي كذبه. فيقول أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. لولا الحياء أي من قومه، أي لولا أنه يخشى أن يكون في نظرهم بعد ذلك مكذبا لكذبت، أي لكذبت في جوابي. وده دليل على إيه؟ دليل على أن أبا سفيان كان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما ادعاه، وهو لم يفكر في هذا الأمر وهو أن يكذب إلا من أجل أن يطمس الحقيقة، أن يطمس الإيه؟ الحقيقة. وإلا لو كان يعلم أنه صلى الله عليه وسلم ليس بنبي، لو كان يعلم هذا لما كان محتاجا إلى أن يكذب على هرقل. ولكن تفكيره في هذا الأمر يدل على أنه موقن بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو موقن بأنه رسول من عند ربه. فلذلك قال: لولا الحياء من أن يأثروا، يعني أنا كنت خايف أنني أكذب فأرى بعد ذلك أو أعرف بعد ذلك في قومي بأنني لست بصادق، يعني يفقدون الثقة بي. لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، أي لكذبت في حديثي عنه، لكذبت في حديثي إيه؟ هذا هو المعنى. ثم كان أول ما سألني المتكلم هنا أبو سفيان، أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ كيف نسبه فيكم؟ من المعلوم أن الحق تبارك وتعالى حينما اختار أنبياءه ورسله اختارهم من أشرف الأنساب وأكرمها وأعلاها، فلا يختار الله سبحانه وتعالى لرسالته أو لنبوته إنسانا يعد مثلا من صعاليك الناس، أو ممن عرف في قومه بفعل الرذيلة أو شيء من هذا القبيل، أبدا. إنما يختارهم سبحانه وتعالى بمقتضى علمه وتدبيره في الخلق، يختارهم على علم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. شوف التأهيل هنا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني ربنا عارف المكان اللي يضع فيه الايه؟ الرسالة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشرف قومه وأعرقهم نسبا وأعلاهم حسبا وأشرفهم مكانة وأسماهم قدرا، فهو كما قال: خيار من خيار من خيار. كيف نسبه فيكم؟ يعني إيش حال نسبه فيكم؟ إيه؟ أي هو من علية القوم أو من سفلة القوم؟ فقال: هو فينا ذو نسب. هو فينا إيه؟ وطبعا أبو سفيان ما يقدرش يطعن في النسب، ما يقدرش يطعن في النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينسب إليهم. فقال: هو فينا إيه؟ ذو نسب. ذو نسب يعني له نسب عريق. ذو نسب مش بمعنى صاحب نسب، ولكن المراد أنه صاحب نسب كريم وشريف وعريق وأصيل. هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ تحليل. وهكذا نحن لا نقيس أبدا من آتاهم الله الملك على غيرهم من السوق، وإنما لابد أن يتميز ولي الأمر بمثل هذه العبقرية وبمثل هذه العقلية الواعية المتفتحة. وهذه الأسئلة التي وجهها هرقل لأبي سفيان تدل على حصافة الرجل، وتدل على ذكائه وعلى وعيه، وتدل أيضا على أنه لم يكن ليسأل هذه الأسئلة يعني من أجل قضاء الوقت هكذا، وإنما من أجل أن يستثبت الأمر، ومن أجل أن يقف على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما ادعاه. قال له: هل قال هذا القول أحد قط قبله؟ يعني في حد ادعى النبوة قبل منه؟ ها؟ في حد ادعى النبوة؟ وهيأتي تحليل هرقل لهذه الإجابات. أنا لا أريد أن أسبق الحديث وأذكر هذه التعليلات، لكن ما المراد بالسؤال هنا عن هذا القول؟ هل قال هذا القول أحد قط قبله؟ في حد ادعى النبوة؟ معروف، معروف إن الإنسان إذا أتى بأمر لم يسبق إليه فهذا دليل على أنه صاحب الحق فيه. صاحب الحق إيه؟ صاحب الحق فيه ما لم يسبق إليه. حتى الإنسان لما يألف كتاب، لو إنسان ألف كتاب وذكر فيه بعض النتائج، فكره لم يسبق إليه، يبقى هو صاحب الحق في هذا الكتاب. أما أي واحد ينقل عنه بقى بعد كده لا يكون صاحب الحق لأنه ناقل، إلا إذا سرق هذا الكلام ونسبه إلى إيه؟ نسبه إلى نفسه. لكن صاحب الحق هو من لا يسبق إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الأمر. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستعملنا بسنته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين.